الأخلاق شرفنا أكرمنا بمكارم الأخلاق الصلاة والسلام عليك يا خير الورى الصلاة والسلام عليك يا خير الورى هيا نحب محمدا أكثر من الأهل هيا نحب محمدا أكثر من الأهل هيا نصلى على النبي أطفال مبدعون أطفال مبدعون أطفال مبدعون. مرحبا مستمعي الكرام مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ومن مدينة مراكش إلى مدينة الرباط ومع طفلة مبدعة طفلة ذكية طفلة رائعة طفلة بشوشة طفلة موهوبة كانت لي الكثير من الجلسات معها في أنشطة مبدعة وكانت دائما تفاجئ الحضور تفاجئ الأطفال تفاجئ الأساتذة بنباهتها وبابتكاراتها إنها إيناس شانا. إيناس مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا إيناس. أنت لاباس؟ الحمد لله. صحتك بخير؟ كل شيء بخير. نطلبوا منك يا إيناس تعرفينا بنفسك. المستوى الدراسي ديالي الأول إن غنطلع الأولى إعدادي إن شاء الله. إن شاء الله. السن؟ 12 سنة. تبارك الله. الموهبة؟ السباحة والسمع البصري والقرآن الكريم حفظ القرآن الكريم. تبارك الله. يعني مستمعي الكرام إيناس متى تقول لكم هاد الثلاثي فهي بالفعل يعني غادة فيهم بواحد الشكل رائع. باش نبداو يا إيناس؟ حفظ القرآن الكريم. نعم نبداو بعلاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. كيفاش بدات هاد العلاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى يا إيناس؟ دخلت أول مرة المعهد في السادسة من العمر بديت كنحفظ القرآن. بديتي حفظ كتاب الله في المعهد كان طلب منك ولا سمعتي صديقات ديالك تمشي وتاهم يحفظوا ولا اقتراح ديال الوالدين؟ لا هو كان في الأول غير اقتراح ديال الوالدين ما كنتش انتبه زعما بزاف ما عارفة بزاف هاد ما حفظ القرآن الكريم والمعهد والأم والأب ديالي اللي شجعوني. في الأول قلتي لهم نمشي نشوف بديتي كيفاش جاك هذا المجال؟ هو في الأول كنت مرتاح في الأول كنت شوية بشوية كنحفظ وكنت مرتاحة كل مرة ملي كنمشي كنت كنرتاح لحفظ القرآن الكريم وقراءته كنت كنحفظ الأحاديث الأساسيين كانوا كيعرفوني على الأنبياء والقصص. غادي نمشيو لها نقطة بنقطة. إيناس حفظ كتاب الله من 6 سنوات الحمد لله وانت غدا كتحفظي دابا الآن عندك 12 سنة يعني كل بداية موسم دراسي ولا كل سنة كتقري واش غتبقى ولا تخرجي ولا هذا الأمر هذا ما مطروحش عندك؟ لا أنا كل سنة عندي قرار واحد أنني نستمر ما عمري ما فكرت أن نحيدها من ما نحيدها من المواهب المفضلة عندي حيت القرآن الكريم كيعاوني على بزاف ديال الحاجات كيعاوني على تقرب الله و كيعاوني بزاف ديال الحاجات. مزيان بغيت نوقف عند هاد النقطة هادي يا إيناس نستافدو منك هاد الأمر هذا. قلتي حفظ كتاب الله تعاوني طبعا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى زيدي تقولي لنا شنو الأمور اللي تحسي بها أنت إيجابية كتستافديها من حفظ كتاب الله؟ ملي كنحفظ كتاب الله كان نرتاح بزاف في النفس ديالي بزاف ديال الحاجات ما ايجابيه. الا وقفنا عند غير عند هذه النقطه يا إيناس هذه الراحه النفسيه كتحسي بها يعني شيء رائع يا إيناس. وكان كيعاوني بزاف حتى على نمي بزاف حيت في القران الكريم كاين بزاف ديال الاخلاق وكاين بزاف ديال كنميت الاخلاق ديالي وكل مره كنعرف قيمه جديده. رائع يا إنس. بداية كان اختيار الوالدين، ما كانش رأيك بديتي، فبدأ الآن كما قلت لنا بدأ كيبان لك لأنه كاين هناك إيجابيات كثيرة اللي خلاتك كما قلت لنا أنك ما بقيتيش تتفكري أنه واش غتخليه ولا ما تخليش، لهذا أمر اللي غتخليه. متى تكوني في الدار يا إنس، شكون اللي تحفظ معاك ولا تتحفظي بوحدك؟ كان حفظ غير بوحدي، وموراها كنعرض على ماما باش كنشوف واش حفظت مزيان. يعني عندكم الحفظ أسبوعي ولا شهري؟ في الخارج ديال الأسبوع كنحفظ، باش في الأحد كيكون عندي حصة باش كنستظهر. إذن هذا مستمعي الكرام المسار الأول اللي واخداه الطفلة إيناس شانا من مدينة الرباط. مشيو المسار الثاني يا إيناس، أنت سباحة تبارك الله، وانت قالوا لي الا دخلتي للبحر ولا دخلتي للمسبح ما تتبغيش تخرجي لهم. شكون اللي علمك السباحه يا ايناس؟ السباحه في الاول انايا بحال القران الكريم، ما كنتش زعما كمعرفه، زعما ما كنتش كنعرف شنو هي اصلا السباحه. ام ديالي اللي عرفتها ليا وشجعتني ندخل لهذا المجال. هذا هو المجال الرياضي ديالك؟ اه. ما تتمارسيش رياضه اخرى؟ لا ما كنمارسش رياضه اخرى. ايناس واش تتلعبي؟ شوية ضروري زعما اللعب، ولكن كنقدر نوافق ما بين اللعب والقراية. هذيك وافق اللي بغيت نوقف عليها. إيناس دابا حاليا وانت عندك 12 سنة وانت الحمد لله مسارك الدراسي في الابتدائي كان رائعا وجد رائع، واش وصلتي الآن لواحد السن اللي وليتي كتنظمي الوقت ديالك بوحدك؟ كندير كل نهار كندير سوايع فوقاش كنقرا، فوقاش كنضم وقتي، زعما ماشي كل نهار كندير بروغرام باش كنقدر نضم وقتي. علاش قلت لك هذا السؤال يا ايناس؟ لان تنعطي واحد السؤال انا للاطفال دائما، واخا تيكون السؤال قاصح ولكن تنبغي نقولوا لهم، واش ايناس من الطفلات اللي ما تنوض تراجع حتى يقولوا لها نوضي تحفظي؟ سنتين قبل كان ديما ماما كتقول لي نوضي نوضي، كنت زعما شكلا ما كنت كنعجز، ولكن دابا حاليا نقدر نوض بوحدي وندير الواجبات المنزليه ديالي بوحدي. تبارك الله عليك. اذا ايناس داخل الباب الاعدادي وهي قادره على انها تنظم الوقت ديالها بوحدها، طبعا مع بعض المساعدات من الوالدين مره ضروري. علاش قلتي ضروري؟ لأن ماشي ديما كتقدر تدير شي حوايج بوحدك، ديما كاين شي واحد كيعاونك، ولكن زعما ماشي كيعاونوني في كل شيء، زعما كيديروا لي كل شيء في بلاصتي، يعاونوني عاوتاني في غير شي حاجات قليله. يعني سمعتوا مستمعي الكرام، الناس هذيك ضروري علاش قالتها؟ لانه مزيان مره كنحتاجوا لتدخل الكبار وخصوصا الوالدين، لانهم اكثر منا تجربه وبعض مرات يكون عندنا معاهم نقاش على شي امور احنا غنديروها، فتنحسوا بديك الاعانه من طرف الوالدين، وهذا هو الشيء الجميل، وهذا اللي خلى ايناس قالت لك ضروري، والا الحمد لله بدات المسار في الاعتماد على نفس ديالها. اذا ممكن نقولوا ايناس الان وصلت على انها تعتمد على نفسها في كثير من الامور الخاصه بها. كنعتمد على نفسي في الدراسه، حفظ كتاب الله ضروري، المنزل حتى هو كنعاون الام ديالي في شحال من حاجه. فاش تعاونيها مثلا؟ لا نبقاو في هذه النقطه هذه. كنعاونها بحال مثلا في البيت ديالي، ما كنخليش الاشياء تكون مخربقه، كل مره ملي كنفيق كنحاول نجمع، بعض المرات كنحاول ندير لها شحال من حاجه. ايناس من مساهمات في الانشطه المنزليه وتتساعد ماماها في المنزل وتتساعد باباها. كي دايره ايناس مع التغذيه؟ التغذيه كنحاول كل مره ناخذ شي حاجه اللي تكون متوازنه، ما نحاولش ناخذ سكريات بزاف، حاول ناخذ 4 الوجبات كل يوم. بان على ان هذا الموضوع هذا ديال التغذيه يعني مناقشينه داخل المنزل ومحددين فيه الامور. باينه تيكون عندكم هذا النقاش داخل المنزل. ضروري. علاش عاوتاني ضروري؟ لان كاين واحد القانون في المنزل، خصك ضروري تاخذ 4 الوجبات في اليوم. كي دايره علاقتك بالخضر؟ في الحقيقة أنا ما كان بغيش الخضر بزاف، ولكن كنحاول كل مرة ناخد ناكلهم حيتاش مزيانين الجسم. صافي انتي ايناس ما نزيدش معاك الهضره، ضابطه امورك تبارك الله عليك ويحفظك يا ربي. انا كنعرف ايناس، كانت تجمعوني بك ورشه السمع البصري، وكنتي تبارك الله من الطفلات المبدعات في هذا المجال. تقولي لي شنو هي علاقتك بالسمع البصري؟ كيفاش تمارسيه في المنزل؟ بعض المرات كنحاول نجبد الايسي، وكان نحاول نمارس هذه الموهبة في الدار. قداش حسيتي براسك أنك عندك هذا الميول لهذا الجانب ديال السمع البصري؟ في الأول هذه الموهبة الأم ديالي اللي مالتني ليها واللي هي اللي اكتشفتها، بان لها بأنه أنت يا ممكن هذا الأمر هذا تعطي فيه بشكل جيد ورائع، وبديتي وحسيتي بالفعل أنت يا على أنه عندك طاقات اللي يمكن تنتجي من خلالها في هذا المجال. عزيز عليك تصيبي الأفلام؟ صيب شريط قصير في تقريبا 10 دقائق. كيفاش كانت تجربة؟ مزيان؟ زوينة. شكون اللي تعاونك في الدار؟ صراحة واحد بوحدي، كان صوب شي حاجات، كان صوب ديسان. إذن هذا المجال الثالث اللي غدا فيه إيناس، مجال رائع. سؤال آخر يا إيناس، كي داير علاقتك بالصلاة؟ الصلاة أنا كنحاول كل يوم نصلي 5 صلوات في اليوم. بسماعك الأذان راك تمشي تصلي؟ كنسمع الأذان في الهاتف ديالي، كنمشي كنصلي. دير الأذان في الهاتف تذكرك؟ زوينة هاد القضية هادي، أنت اللي درتيها؟ علاش؟ كنقب بعض المرات في التليفون وكيجي وكيذكرني بالأذان الصلاة. ثاني حاجة عندنا المسجد ما قريبش للدار. تحية لك ودا إيناس، تبارك الله عليك إيناس. شكرا. في نهاية هذا الحوار مع الطفلة إيناس شانة مستمعي الكرام، غنطلبوا منها 3 كلمات في نهاية الحوار. الكلمة الأولى غتقوليها للأطفال اللي تستمعوا لنا. كنقول لهم يحاولوا أنهم يوافقوا ما بين الدراسة واللعب، ما ينسوش الصلاة ديالهم، فالتغذية يأكلوا تغذية اللي تكون سليمة، وفي ظل هذا الوباء يديروا الكمامات بشكل سليم اللي هو على الفم والأنف، ويحترموا التباعد الجسدي اللي ما كيقلش عند متر، ويعقموا يدين باستمرار. الكلمة الثانية إيناس تقوليها لوالدك. كنقول لوالديا شكرا على المجهودات اللي كيبتلوها معايا. كنقول لهم، كنوجه لهم تحية لأنهم كيعاونوني في شحال حاجة اللي ما كنقدرش نوصل لها بوحدي. كنوجه لهم الشكر الجزيل لأنهم حفظوا لي القرآن الكريم وعرفوني على شحال من قيمة، ومن هذا المنبر كنشكر الأستاذ عبد الصمد البرنوسي. تحية للأستاذ عبد الصمد البرنوسي. إيناس شانة تنشكرك على هذا الحوار اللي عطيتينا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نلتقي معك إن شاء الله في حلقات قادمة بحول الله. إيناس غلتقي معك الآن بعد قليل في مسابقة المتنافسون. إلى اللقاء يا إيناس. إلى اللقاء. أطفال مبدعون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ولقاؤنا الآن مع الطفلة الرائعة الجميلة الذكية المبدعة هبة إسماعيلي. هبة، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. كي دايرة هبة؟ لاباس عليك؟ لاباس. صحيحة لاباس؟ الحمد لله. اللهم شوفوا مستمعي الكرام، ديك الحمد لله كي خرج لها من فمها، وقالوا لي أنت فرحانة. نعم بزاف. حيت أنت تبارك الله دائما نشيطة. شكرا. مستمعين بغاو يتعرفوا عليك يا هبة، تقولي لنا الاسم والسن والمستوى الدراسي ديالك. اسمي هبة الإسماعيلي، عمري 8 سنوات، أقرأ مستوى الثالث ابتدائي. الهواية المفضلة عندي هي السباحة والطبخ والقرآن الكريم والسفر والإنشاد. قلتي لنا السباحة، وقلتي نعم. وقلتي لنا الطبخ، وقلتي لنا حفظ القرآن، السفر، إنشاد. وقلتي لنا الإنشاد. نبدأ مع حفظ القرآن. نعم. قتاش بدأت هبة تحفظ القرآن؟ 3 سنوات. من كان عندك 3 سنين؟ نعم أستاذ. شكون اللي سجلك في المعهد؟ ماما. شنو تعجبك في المعهد؟ تعجبني القرآن الكريم، تعجبني نسمع القرآن، تعجبني نتبع مع الأستاذة، تعجبني القصص الأنبياء والأنشطة. شكون الأستاذة تتقريكم؟ ماما بشرى، وأستاذة خديجة، أستاذ إسماعيل، وأستاذ حسن، وأستاذ هشام. الله يجازيهم بخير. إذا بديتي حفظ كتاب الله، كتحفظي بوحدك؟ كنعاون ماما في الشغل. بلاتي تنساري، عاد ندخلوا انا وياك للمطبخ ونشوفوك شادي لي تما. دابا خلينا في حفظ كتاب الله. بديتي حفظ كتاب الله، تديرو حتى القيام. نعم. شنو القيام اللي درستوها؟ اضافه الايمان، والايمان مع صاحبه في الجنه. باغا ان شاء الله تحفظي كتاب الله كامل. ان نعم إن شاء الله. وهذا المسار الأول ديال هيبة الإسماعيلي. المسار الثاني هو السباحة. نعم. فين تديري السباحة؟ في النادي الرياضة. تما تعلمتي السباحة؟ نعم. مزيان. قالوا لي تنتيا ما تتبغيش تخرجي لهم من المسبح. نعم. إذن هيبة من السباحات الماهرات. نعم. نعم. إذا نجيبوا لك شي أطفال تعلميهم السباحة. مرحبا. شحال غيخصهم من النهار باش تعلميهم السباحة؟ نهار واحد. صافي نهار واحد يتعلموا. صافي يلا سجلي لي أنا نجي. مرحبا. نسمعوك تقولي لنا شي نشيد. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر خمس مرات أصلي في خشوع وتذبر في ركوعي وسجودي أبتغي الفضل الإله أبتغي الفضل الإله. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر خمس مرات أصلي في خشوع وتذبر في ركوعي وسجودي أبتغي الفضل الإله أبتغي الفضل الإله. تبارك الله على هبة الإسماعيلي نشيد حول الصلاة. تبارك الله عليك. شكرا. وقيلة تبقي جالسة في الدار تبقي تنشدي غير بوحدك. نعم. ها بتقولش لك سكتينا. لا. تقول لك زيدينا. آه. ايوا زيدينا تحنا شي نشيد اخر. يعاشقين خير الأنام خير الأنام طه الأمين هني الجغرامي هيا جغرامي في كل حين أثير سلامي في كل حين أثير سلامي كل يا خير الأنام خير الأنام متى أرى تلك أنامي تلك أنامي صلى الله عليه وسلم. تبارك الله على هبة الإسماعيلي. تبارك الله عليك هبة الإسماعيلي المنشدة. تبارك الله عليك صوتك رائع والأداء جيد. الله يحفظك يا بنتي. العفو. إذن هذا الإنشاد وقلت لي عزيز عليك السفر. نعم. فين عزيز عليك تسافري؟ في الطبيعة. تعجب عليك تمشي للطبيعة بزاف. وفي البادية. والبادية في البادية. تتمشي للبادية والطبيعة. نعم. شنو تعجبك فيهم؟ الناس ديالها والطبيعة والجبال. تتعجبك الماكلة تما؟ شنو تعجبك في الماكلة؟ الخبز بالزبدة والعسل. واش هيتينا هيبة؟ طيب في الفرن. في الحطب. جميل بالصحة والراحة. لا إذن هذا السفر وغادي نوصله في آخر هواية اللي هي الطبخ. نعم. هي بشنو تطبخ؟ الكيك والكريب والحلويات. هادشي كله تتوجديه بوحدك ولا تعاونك شي حد؟ تتعاوني ماما. مين تتبغي طيبي شنو تتقولي لماماك؟ لا بغيت نطيب يلا مشو نطيبو. تتوجدي داكشي بوحدك ولا ولا ماماك تتقول لك شنو تديري؟ ماما تتقول لي شنو تندير. وانتي كتخلطي. قول لي هذيك الماكله كي طيب كي تجي بنينه وكي دايره هبه مع الصلاه؟ بخير. مزيان الحمد لله. كتحافظ هبه على الصلاه ديالها؟ نعم. شكون اللي تيقول لك راه خصنا نصليو دابا؟ يا ماما الله يخليها لك. شكرا. آمين يا ربي. إذن هذه مستمعي الكرام هي هبة الإسماعيلي هبة غادي تقولي لنا في نهاية الحوار ثلاثة ديال الكلمات. نعم. الكلمة الأولى غتقوليها للأطفال اللي تستمعوا لنا، شنو تقولي لهم؟ بقات تساعدوا ماما كون في الشغل وما تبقاش ديروا لها البسالات، ولي قال لها ولي قالت لكم خاصكم تسمعوا لها وتحفظوا القرآن وديروا الصلاة ديالكم وتجمعوا بيتكم. نصائح غالية. الكلمة الثانية تقوليها لوالديك. شكرا بزاف والتجويدات والتشجيعات. الله يخليهم لك. شكرا. آمين يا ربي. الكلمة الأخيرة غتقوليها للأساتذة ديالك اللي تحفظوك القرآن في المعهد. شكرا بزاف، حفظوا لنا القرآن والله يخليهم. آمين يا رب العالمين. هبة الإسماعيلي شكرا لك. عفوا. والتقي معك إن شاء الله في مسابقة المتنافسون. إلى اللقاء يا هبة. إلى اللقاء. ملتقانا الآن مستمعي الكرام مع مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون. حلقة اليوم مستمعي الكرام مسابقة المتنافسون غادي تجرى ما بين أربعة أطفال: أسامة البهيلي، ضحى البهيلي، إيناس شنا، هبة الإسماعيلي. من سيفوز ومن سيجيبنا على كل الأسئلة؟ بقوا معنا، استمعوا معنا، تمتعوا معنا واستفدوا معنا مستمعي الأطفال. مسابقة المتنافسون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في مسابقة المتنافسون. مسابقة المتنافسون في حلقة اليوم مستمعي الكرام سنبدأها مع عائلة البهيلي بمدينة مراكش ومع أسامة البهيلي. أسامة مرحبا بك مرة أخرى. مسابقة المتنافسون أسامة فيها خمسة ديال المحاور: محور الانطلاقة، محور المسلم الصغير، محور وطني حبيب، محور قائمة الكلمات، ومحور صحيح أم خطأ. نعطيك السؤال جاوبتين عليه 10 نقاط وسيفوز بالمسابقة اللي حصل على أعلى نقطة. واجد أسامة. أيوة واجد. ونبدأ بالمحور الأول، محور الانطلاق. في محور الانطلاقة أسامة، نعطيك حرف وتعطيني عشرات الكلمات تبدأ بهذا الحرف بسرعة بلا ما تفكر. أيه. صافي، نقول لك الحرف وتعطيني عشرات الكلمات بسرعة. الحرف هو حرف الكاف. حرف الكاف، تفضل. كلب. كلب. كتكوت. كمامة. كوخ. كرة. خمسة، زيد باقي لك خمسة أخرى. كتاب. كوب. كأس. صافي وما عندو. باقي لك جوج. جوج. كاتب. كراسة. أرضى عليك، تبارك الله عليك أسامة، عشرة بسرعة بسرعة. لاحظتم مستمعي الكرام، ما كاينش تأخر. عشرات النقاط نعطيها لأسامة، وننطلق للمحور الثاني، محور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير نعطيك ثلاث أسئلة أسامة. السؤال الأول يقول: صورة قريش هل هي صورة مدنية أم مكية؟ صورة مكية. تبارك الله عليك، جواب صحيح، 20 نقطة. السؤال الثاني، أكمل قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. جواب صحيح، تبارك الله عليك، 30 نقطة وصلت الآن. أكمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جواب صحيح، تبارك الله عليك، 40 نقطة. مستمعي الكرام، أسامة قال لنا خليونا غاديين في الطريق الجيد للحصول على النقاط. أسامة تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. وننتقل الآن في محور وطني الحبيب. محور وطني الحبيب يا أسامة، عندنا فيه سؤالين. السؤال الأول يقول: عرف بأسرتك. المطلوب منك تعريف الأسرة ديالك مع ذكر ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشها بداخلها. عندك دقيقة أسامة، تعرفنا بالأسرة ديالك، تفضل. الأسرة عبارة عن أب أم وإخوة، تجمع بينهم علاقة احترام، علاقة ثقة، علاقة تجمع بينهم محبة. أعطيتنا ما يجمع هذه الأسرة، والله يخلي لك هذه الأسرة ديالك يا أسامة. عشرة نقاط، شحال وصل الرصيد ديالك؟ 50. تبارك الله عليك. السؤال الثاني أسامة، غادي نطلبوا منك تسافر من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط. أيه. ياك، وغنعطيوك الطرقان اللي غادوز منها وتقول لنا شكون هي الصحيحة. أيه. إذا انطلقت من مدينة مراكش وأردت الذهاب إلى مدينة الرباط، ستمر على مدينة القنيطرة والخميسات ثم فاس، أو ستمر على مدينة أكادير الصويرة ثم أيت منلول، أو ستمر على مدينة بن قرير سطات الدار البيضاء. اخر طريق بن قرير. بن قرير سطات الدار البيضاء. جواب صحيح، 60 نقطة عند أسامة البهيلي، تبارك الله عليك. الآن غادي نمشيو لمحور قائمة الكلمات. سأقوم بقراءة قائمة من الكلمات بسرعة، وعليك بعد انتهائي أن تسرد علي هذه الكلمات. غادي لي الكلمات، ما تقولش لي عاود، ومن سالي تردهم لي. انطلقوا. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. أسامة رد لي العشرة الكلمات ديالي. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. تبارك الله عليك يا أسامة لبهي لي. كي جاوك هاد الكلمات حول أي موضوع تهضروا؟ موضوع الدراسة. نعم، العلم يحتاج إلى صبر وتدرج ومثابرة وجد. حق هاد الكلمات احنا خديناها من قولة الإمام الشافعي رضي الله عنه، واحد البيت الشعري يقول فيه: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. أظن النقطة اللي قلت لنا ديال المصادقة ديال الأستاذ حاطها الإمام الشافعي، في صحبة أستاذ ضروري هذه. شحال وصلتي الآن في النقطة؟ 70. الآن غنمشيو لآخر محور في مسابقة متنافسون، محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. نعطيك المعلومات قل لي واش صحيح ولا خطأ بسرعة. انطلقوا. أيه بسم الله. ذات النطاقين هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، صحيح أم خطأ؟ خطأ. هي السيدة أسماء بنت أبي بكر، جواب صحيح. الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. موصود معناها مفتوح، صحيح أم خطأ؟ لا خطأ. بارك الله عليك، معناها مغلق. تقوم الكلي بتنقية دم الإنسان من الفضلات والعناصر الفائضة أثناء النوم، صحيح أم خطأ؟ الكلي خطأ. الرياح الغربية تهب من الشرق نحو الغرب، صحيح أم خطأ؟ خطأ. الرياح الغربية تهب من الغرب إلى الشرق. تبارك الله عليك، جواب صحيح. تبارك الله عليك، مستواك جيد ورائع يا أسامة. تبارك الله عليك، نصفق عليك ودي يا أسامة. بارك الله فيك. تبارك الله على الطيبوبة ديالك، وتبارك الله على هذا الهدوء ديالك، وتبارك الله على هذا التواضع ديالك يا أسامة. شكرا عمي عبد الله. في آخر مسابقة المتنافسون نخليك تقول لنا آخر كلمة لينا والمستمعين الكرام. شكرا بزاف لك بعدا عمي عبد الله. مرحبا. اللي عطيتنا هذه الفرصة. كنشكر العاملين بالإذاعة. مرحبا. تقاموا المستمعين. كنقول الله يرفع علينا هذه الجائحة. امين يا رب العالمين. كنشكرك حتى حنا اسامه، وكنشكرك على هذا الحضور وعلى هذه المساهمه في مسابقه الله. المتنافسون. اسامه الى اللقاء. الى اللقاء. مسابقه المتنافسون. مسابقه المتنافسون ولقاؤنا الان مع الطفله ضحى البهيلي. ضحى مرحبا بك مره اخرى. شكرا. مستعدة تشاركي معنا في المسابقة؟ مستعدة. وردي البال وليدات مراكش كيسمعوك. خمسة المحاور عندنا في المسابقة: محور الانطلاقة، محور المسلم الصغير، محور الوطني الحبيب، محور قائمة الكلمات، ومحور صحيح أم خطأ. ونبدأ يا ضحى بمحور الانطلاق. بسرعة بلا ما تفكري نعطيك حرف وتعطيني عشرات الكلمات كيبداو بهذا الحرف. عشرة. وجدة. وجدة. حرف الكاف تفضلي. الكاف. كهف. وخ. كاف. كوكب. كرم. كعك. كئيب. كبسمة. كتكوت. كشيف. كرز. تبارك الله عليك، سرعة كبيرة. عشرة نقاط كنعطيك يا ضحى. ننتقل الآن مع محور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير نعطيك ثلاث أسئلة. السؤال الأول يقول يا ضحى: سورة قريش هل هي سورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح، عشرة نقاط. السؤال الثاني: أكمل قول الله تعالى وقل رب زدني علما. جواب صحيح. أكمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جواب صحيح، تبارك الله عليك. 40 نقطة الآن مستمعي الكرام عن ضحى البهيلي، خطى ثابتة. المحور الثالث: محور وطني الحبيب. السؤال الأول في محور وطني الحبيب يا ضحى. ضحى البهيلي، مطلوب منك تعرفينا بالأسرة ديالك وتذكري لنا ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشينها بداخلها. تفضلي. الأسرة هي تكون واحد الأب والأم وواحد الإخوة اللي كيكون بيناتهم واحد المحبة وواحد الظروف، وكيكون عندهم واحد التعاون بيناتهم والتضامن، كيكون كل شيء فرحان وكل شيء ناشط وكل شيء خدم، واحد الطاقة تكون واحد الطاقة إيجابية، واحد المعاملة طيبة. تبارك الله عليك ضحى البهيلي، 10 نقاط كنعطيوها لك باش يوصل للرصيد ديالك 50 نقطة. السؤال الثاني يا ضحى. ضحى غادي تسافر من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط، وفي الطريق ديالك غادي نعطيك الاختيارات المدن اللي غادوزي عليها وتقول لنا شكون اللي صحيحة. إذا انطلقت من مدينة مراكش وأردت الذهاب إلى مدينة الرباط، ستمرين على مدينة القنيطرة والخميسات ثم فاس، أو ستمرين على مدينة أكادير والصويرة ثم أيت بنلول، أم ستمرين على مدينة بنقرير سطات ثم الدار البيضاء؟ الجواب الأخير اللي هو بنقرير سطات الدار البيضاء. حافظها تنتيا. سنعطيك 10 نقاط يا ضحى وتولي الرصيد ديالك 60 نقطة. الآن نلتقي مع محور قائمة الكلمات. سأقوم بقراءة قائمة من الكلمات بسرعة، وعليك بعد انتهائي أن تسردي علي هذه الكلمات بشرط ما تقوليش لي عاود. نبدأ. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. تفضلي ضحى. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. شكرا. 10 نقاط هي شحال ولا عندك يا ضحى؟ 70 نقطة. ونلتقي الآن مع محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. في محور صحيح أم خطأ يا ضحى، نعطيك المعلومة وتقولي لي واش صحيح ولا خطأ. انطلقوا. ذات النطاقين هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، صحيح أم خطأ؟ خطأ. هي أسماء بنت أبي بكر. الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. موصود معناها مفتوح، صحيح أم خطأ؟ خطأ. معناها مغلق. تقوم الكلي بتنقية دم الإنسان من الفضلات والعناصر الفائضة أثناء النوم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. طوال اليوم دون توقف. الرياح الغربية تهب من الشرق نحو الغرب، صحيح أم خطأ؟ خطأ. الغرب إلى الشرق. من الغرب نحو الشرق. وجوابك صحيح وأجوبتك صحيحة، تبارك الله عليك يا ضحى البهيلي. 70 زائد 50 هي 120 نقطة. موفقة تبارك الله عليك يا ضحى، كنشكرك على هذه المشاركة ديالك. كلمة أخيرة في نهاية مسابقة المتنافسون يا ضحى. شكرا وجزاك الله خير على النيت اللطيف، وشكرا على صداقتك وجميع الطاقم اللي يقفل هذا البرنامج. ونتمنى ونلتقي معك إن شاء الله في حلقات قادمة بحول الله. ضحى إلى اللقاء. إلى اللقاء. مسابقة المتنافسون. مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وفي مسابقة المتنافسون لقاؤنا الآن مع الطفلة المبدعة الرائعة إيناس شنا. إيناس مرحبا بك مرة أخرى. شكرا. مرحبا بك في مسابقة المتنافسون. أول محور في مسابقة المتنافسون هو محور الانطلاقة. إيناس شنا في محور الانطلاقة غادي نعطيك حرف وغتعطيني 10 الكلمات كيبداو بهذا الحرف بسرعة. صح. الحرف هو حرف الكاف. كاف. كوخ. كتاب. كبير. كافي. كاس. كلب. كيف. كم. كفاية. كعشرات الكلمات تبدأ بحرف الكاف. 10 نقاط كنعطيك يا إيناس، وننطلق لمحور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. في محور المسلم الصغير 3 الأسئلة يا إيناس. السؤال الأول يقول: صورة قريش هل هي صورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح. 10 نقاط كيولي في الرصيد ديالك 20 نقطة. السؤال الثاني: أكملي قول الله تعالى وقل رب زدني علما. جواب صحيح. 30 نقطة الآن. أكمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى جنة. جواب صحيح، تبارك الله عليك يا إيناس، معلوماتك قيمة ورائعة. 40 نقطة الآن مستمعي الكرام عند إيناس شنا. الآن مع محور وطني الحبيب. محور وطني الحبيب عندنا جوج الأسئلة. السؤال الأول يقول لك يا إيناس، عرفينا بأسرتك. المطلوب منك التعريف بأسرة ديالك مع ذكر ما يميزها والأجواء الطيبة التي تعيشينها بداخلها. تفضلي. الأسرة ديالي كاين أربعة الأشخاص، الأم، الأب ديالي، والأخ الصغير ديالي إلياس. كنتميزوا بالتفاهم بيننا، كنحاولوا نجمعوا في القوانين ديال المنزل فكرة واحدة ما بيناتنا، كنحاولوا ما نديروش القيم السلبية. إيناس الله يحفظ لك الأسرة ديالك. آمين. تبارك الله عليك. 10 نقاط كنعطيوها مستمعي الكرام لإيناس باش توصل الآن 40 نقطة. ياك جمع معي الحساب. السؤال الثاني يا إيناس، إذا انطلقت من مدينة مراكش وأردت الذهاب إلى مدينة الرباط، أولا ستمرين على مدينة القنيطرة والخميسات ثم فاس، أم ستمرين على مدينة أكادير والصويرة ثم أيت ملول، أم ستمرين على مدينة بنقرير وسطات ثم الدار البيضاء؟ غنمر طريق ديال بنقرير سطات والدار البيضاء. جواب صحيح. ياك ما هالطريق هادي تتمشي فيها بزاف؟ حيت مراكش كنسافر تقريبا كل عام. انتما مستمعي الكرام، إيناس قالت لك مراكش مدينة ديالي، غير لا تقولش لي من دوز راني عارفه الطريق ديالها وحافظها. تبارك الله عليك يا إيناس. قول يا إيناس، شتي عجبك في مدينة مراكش؟ مدينة مراكش كتميز بالسياحة، بالمناطق، صومعة الكتبية، أيه، وجامع الفناء، والمنارة. لا صافي صافي، باينة حافظة مراكش يا إيناس. لا صافي، ما نكملش معك يا إيناس. الآن غنمشيو للمحور قائمة الكلمات. قائمة الكلمات غادي نعطيك 10 الكلمات بسرعة، غنقراهم عليك وعليك بعد انتهائي أن تسردي علي هذه الكلمة. صافي؟ غنبدأ. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. 10 هادو. إيناس رجعي لي الكلمات ديالي عزيزين عليا. تفضلي. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، جمال. تبارك الله عليك إيناس، جواب صحيح. تنهي محور قائمة الكلمات بسبعين نقطة، ونلتقي الآن مع آخر محور في مسابقة المتنافسون، محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. في محور صحيح أم خطأ يا إيناس غنعطيك 5 ديال المعلومات، وبسرعة من نقول لك معلومات تقول لي والصحيحة ولا خاطئة. صافي؟ صافي. انطلقوا. ذات النطاقين هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، صحيح أم خطأ؟ خطأ. الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. موصود معناها مفتوح، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تقوم الكلي بتنقية دم الإنسان من الفضلات والعناصر الفائضة أثناء النوم، صحيح أم خطأ؟ صحيح، ولكن مش أثناء النوم. تبارك الله عليك، رديتي البال. خطأ طوال اليوم دون توقف. الرياح الغربية تهب من الشرق نحو الغرب، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تبارك الله عليك يا إيناس، وتنتهي مسابقة المتنافسون بالإجابة على كل أسئلة البرنامج. كانت المسابقة معك رائعة، حصلت شي استفادة؟ نعم. كي جات في المسابقة؟ في المسابقة ما كنتش عارفها ودابا عرفتها. والحمد لله استفدنا معك واستفدوا معك مستمعي الكرام يا إيناس. إيناس في آخر مسابقة كلمة للمستمعين. شكرا على بدل الاستضافة. كنقول المستمعين ديال هذا الوباء يصبروا وما يخرجوش غير الا الضروره القصوى. تبارك الله عليك، كلماتك رائعه دائما يا ايناس. ايناس الى اللقاء. الى اللقاء ان شاء الله. مسابقه المتنافسون. وآخر مشاركة معنا في مسابقة المتنافسون الطفلة هبة الإسماعيلي. هبة مرحبا بك مرة أخرى. شكرا. أتشاركي معنا في مسابقة المتنافسون؟ نعم. غتفوزي فيها؟ إن شاء الله. غتنجحي فيها؟ إن شاء الله. غتفوقي فيها؟ انطلقوا في مسابقة المتنافسون. هبة في مسابقة المتنافسون عندنا خمسة المحاور: محور الانطلاقة، محور المسلم الصغير، محور وطني الحبيب، محور قائمة الكلمات، ومحور صحيح أم خطأ. وبداية مع محور الانطلاقة. في محور الانطلاقة هبة غادي نعطيك حرف وغتعطيني عشرة الكلمات كيبدأوا بهذا الحرف. الحرف هو حرف الكاف. كامل، كريم، كتاب، كلب، كبش، كرة، كراسة، كرس، كنز، كثير، كبيرة. تبارك الله عليك، شكرا هبة الإسماعيلي. عشرة الكلمات كيبداو بحرف الكاف عطاتهم لينا، عشرة النقاط عند هبة. شكرا. نلتقي الآن مع محور المسلم الصغير. محور المسلم الصغير. السؤال الأول في محور المسلم الصغير يا هبة يقول: صورة قريش هل هي صورة مدنية أم مكية؟ مكية. جواب صحيح، 20 نقطة عندك الآن. شكرا. أكملي قول الله تعالى: وقل رب زدني علما. جواب صحيح، 30 نقطة. أكملي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تبارك الله عليك، جواب صحيح يا هبة، موفقة يا هبة. الآن عندك 40 نقطة يا هبة. شكرا. نلتقي الآن مع محور وطني الحبيب. أول سؤال في محور وطني الحبيب يا هبة، غنطلبوا منك تعرفينا بالأسرة ديالك. خويا العربي، أمي حنان، جدتي خديجة، جدي عمر، أبي جلال. السعادة، تجمع، الكرم، الكرامة، الفرح. تبارك الله عليك يا هبات، جيد ورائع. نعطيك 10 نقاط، شحال وصلتي في الرصيد ديالك؟ 50. السؤال الثاني في محور وطني الحبيب يا هبة، إذا انطلقت من مدينة مراكش وأردت الذهاب إلى مدينة الرباط، هل ستمرين على مدينة القنيطرة ثم الخميسات ثم فاس، أم ستمرين على مدينة أكادير والصويرة ثم أيت ملول، أم ستمرين على مدينة بنقرير وسطات ثم الدار البيضاء؟ بنقرير، سطات، دار البيضاء. دغيا عرفتيها، ديما تمشي ليها في العطلة. يا ديما تتمشي انتي لمراكش؟ نعم. شكون اللي عندك في مراكش؟ عندي العائلة. شكون اللي كاين تما؟ مريم، أميمة، هند. تسلم عليكم بزاف بزاف، تتمني لهم نجاح كبير إن شاء الله بإذن الله. 60 نقطة الآن عند هبة الإسماعيلي. الآن مع الآن مع محور قائمة الكلمات. محور قائمة الكلمات غادي نعطيك 10 الكلمات، غادي نقراهم عليك ومن غنسالي غادي ترديهم ليا تقرايهم عليا. نعم. عقلي عليهم. نعم. بشرط ما تقوليش ليا عاود. نعم. صافي واجدين؟ واجدين. نبدا نقولهم: طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. نعم. هبة. نعم. أعطيني الكلمات. طفل، علم، ستة، ذكاء، حرص، اجتهاد، بلغة، صحبة، أستاذ، زمان. تبارك الله عليك يا هبة الإسماعيلية، نصفق عليك يا هبة. رائعة أنت يا هبة. الآن نلتقي مع محور صحيح أم خطأ. محور صحيح أم خطأ. هبة، في محور صحيح أم خطأ نعطيك المعلومة وغتقولي لي واش صحيحة ولا خاطئة بسرعة. صافي؟ نعم. يلا. ذات النطاقين هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تبارك الله عليك، هي أسماء بنت أبي بكر، جوابك صحيح، 10 نقط. الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم خطأ؟ صحيح. موصود معناها مفتوح، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تبارك الله عليك، موصود معناها مغلق. تقوم الكلي بتنقية دم الإنسان من الفضلات والعناصر الفائضة أثناء النوم، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تبارك الله عليك، طوال اليوم دون توقف. الرياح الغربية تهب من الشرق نحو الغرب، صحيح أم خطأ؟ خطأ. تهب من الغرب. تبارك الله عليك يا هبة، رائعة متفوقة، جاوبتنا على كل أسئلة المسابقة، 120 نقطة عند هبة الإسماعيلي، صفقوا على هبة الإسماعيلي. هبة شكرا لك. هبة كي جاتك المسابقة؟ زوينة وغزالة وتبارك الله عليك، كنت رائعة. يلا قولي لنا كلمة أخيرة يا هبة. أحبك كثيرا، شكرا لكم. كل أطفال تهمتي بالغوك الحب ديالهم. تقي معك إن شاء الله يا هبة في حلقات قادمة بحول الله. هبة شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نهاية مسابقة المتنافسون، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون الاستفادة قد حصلت. كانت المسابقة رائعة مع أسامة البهيلي وضحى البهيلي، إيناس شانا، والرائعة هبة الإسماعيلي. ونلتقي إن شاء الله مستمعي الكرام في مسابقات قادمة بحول الله. أنقل في نهاية المسابقة: هبة الإسماعيلي تبارك الله عليك، إيناس شانا كنت رائعة بسم الله عليك، تبارك الله عليك، ضحى البهيلي، أسامة البهيلي، تبارك الله عليكم. نهاية حلقة اليوم مستمعي الكرام، أوجه لكم تحياتي، أقول لكم أصدقائي في نهاية هذه الحلقة: هيا إلى المجد يا ابن الجد، أقبل إلى المعالي وفارق الكسل واصعد سلم الإبداع. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا جميعا منازل الناجحين الفالحين، وأن يوفقنا للعلم النافع، وأن ييسر علينا حياتنا العلمية والدراسية بإذن الله. سعدنا بكم ونشكركم كثيرا على استماعكم، ولقاؤنا يتجدد معكم بحول الله الأحد المقبل على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أصدقائي، دمتم في رعاية الله